الكتاب بها الأرض اختصاراً لعدد من المعاني. كلمة ما جاءت اختصاراً عن كلمة أنفي، كلمة هل جاءت اختصاراً عن أستفهم، كلمة يا جاءت اختصاراً عن أدعو وأنادي. لاحظنا أيها الثاني أول مصطلح حروف المعاني. المصطلح الثاني معاني الحروف. حين يكون عالم النحو الباء ولها 14 معنى. يا الله، الباء الواحدة نعم، هذا سيكون له رصيد عندنا إن شاء الله. ماذا ندرس حين أقول دراسة منهجية للحروف؟ ماذا ندرس؟ أولا ندرس الشكل الذي يعنى به عالم التجويد ويعنى به علماء القراءات القرآنية، دراسة الشكل. ثانيا دراسة الوظيفة التي يحققها الحرف. ثالثا دراسة المعنى. رابعا دراسة الأسرار التي يحققها الحرف. من أول القرآن إلى آخره. الآن الطالب المبتدئ يقرأ آية قرآنية يقول أريد أن أتوجه لدراسة الحروف أولا، أمامه منهج علمي، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. الحديث عن اللام ما شكلها؟ لأنتم مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة؟ مفتوحة. يا سلام، إذا ماذا سجل عالم النحو؟ قال لام الابتداء مفتوحة، لام الابتداء مفتوحة، هذا من حيث الشكل. الآن من حيث الوظيفة والمعنى، اللام الغرض منها التوكيد في هذه الآية، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. الشكل الفتح، أنتم عندنا أيها الأكارم اللامات عددها يقارب 40. الله أكبر على هذه اللغة. اللامات في كلام العرب عددها أقسامها تقارب 40. خصص لها الإمام الزجاجي صاحب حروف المعاني، خصص لها كتابا سماه اللامات، حققه أستاذنا الدكتور مازن المبارك حفظه الله. الدكتور مازن المبارك أيها الأكارم من الأصدقاء الخلص لأستاذنا وشيخنا شيخ محمد هشام البرهاني رحمه الله، محبة خالصة، محبة دائمة، محبة عميقة وإخلاص ووفاء واستقامة. رحم الله أستاذنا الشيخ محمد هشام وبارك الله بحياة الدكتور مازن المبارك. اللامات استحقت كتابا؟ الله أكبر. إذن حين نقول الشكل لام الابتداء، لاحظنا التسمية لام الابتداء، من أين جاء المصطلح؟ من أنها تدخل على مبتدا، لام الابتداء تدخل على مبتدا لأنتم. الآن هل لها عمل صناعي؟ ما المقصود بكلمة عمل صناعي؟ وحين نعيش مع هذا الكتاب الممتع العوامل، سأقول لكم علماء النحو أسسوا قواعدهم على فكرة عامل ومعمول. ما رأيكم؟ علماء النحو أسسوا هذه القواعد الرائعة، ونحن بعد قليل مع نص أغلى من الذهب للإمام الخليل. أسس علماء النحو قواعدهم على فكرة عامل ومعمول. لم يلد، يلد مضارع مجزوم، ما الذي جزمه؟ هذا السؤال عن إيه؟ سؤال عن العامل. أسسوا قواعدهم على هذه الفكرة، عامل ومعمول. العوامل اللفظية، العوامل المعنوية ممتعة. الشكل، التسمية، هل للام الابتداء وظيفة؟ قال لا، لام الابتداء لا تختص لا تختص أيها الكاني ككلمة في، في تختص بالاسم المجرور، فماذا تعمل؟ تعمل الجر. هذه اللام لام الابتداء لا تعمل. الآن ما معناها البلاغي التوكيد؟ وكيف أفهم التوكيد؟ كيف أفهم التوكيد؟ وأسلوب التوكيد في كلام العرب واسع جدا. لو لم أجد اللام سأقرأ العبارة مرتين. أنتم أشد في صدورهم من الله، أنتم أشد في صدورهم من الله. هل وجدنا في التلاوة الآية مرتين؟ ماذا فعلت اللام؟ ماذا فعلت؟ أكدت. وهذا التأكيد كأننا كررنا الجملة مرتين. هذا كلام للإمام ابن جني، سيمر معنا إن شاء الله. أسرار الحروف، كل آية لها سر خاص، غير العمل وغير الوظيفة وغير التسمية، هذا أيضا إن شاء الله سندرسه معكم. لدينا حديث عن المصادر المؤولة، أيضا شكل من أشكال الكلام. حين يقول عالم النحو وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا هذا مصدر مؤول، ماذا يعني بهذه التسمية؟ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ما رحبت، قال مصدر مؤول. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو يعمر مصدر مؤول، مصطلح رائع نعم، وله حيز في القرآن الكريم، له شواهده. سندرس أيضا معكم الحديث عن المصادر المؤولة. عندنا حديث عن إعراب الجمل، إعراب الجمل حديث ممتع جدا، فيه متعة، فيه خطوة لفهم بلاغة القرآن الكريم. أيضا كلنا يدرس الأمور والعلوم النظرية لغرض، لا ندرس أي علم مجرد دراسة العلم النظري، لا أبدا. حين ندرس علم النحو، ندرس علم النحو لنفهم القرآن الكريم، ندرس الإملاء لتكون كتابتنا الكتابة الصحيحة السليمة. ذلك سيمر معنا الحديث عن إعراب القرآن الكريم، هذا المنهج الرائع التطبيقي. أغلبنا يظن أن إعراب القرآن في غاية الصعوبة، لماذا؟ لأنه ما مارس وما قام بأي عمل يقوم فيه بإعراب القرآن الكريم يجد صعوبة. إن شاء الله عندنا أيضا قد نجد للحديث النبوي الشريف حيزا، إعراب الحديث النبوي الشريف. أمامي أيها الأكارم مجموعة أمور هذا البحث قبل الخوض في كتابنا، هذا الكتاب الموجز الممتع. أمامي مقدمة لعالم لغوي اسمه أبو منصور الثعالبي، له كتاب سماه فقه اللغة وسر العربية، كتاب اسمه فقه اللغة وسر العربية. شوقنا الإمام أبو منصور الثعالبي رحمه الله بمقدمته، وهذا التشويق سأعرضه عليكم لتزدادوا محبة واهتماما وحرصا بهذه اللغة التي أغلبنا من الزاهدين فيها. ما رأيكم؟ انظروا ماذا قال في مقدمة الكتاب. قال إن من أحب الله سبحانه وتعالى أحب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التي نزل بها أفضل الكتب على خير العرب والعجم. ما رأيتم هذا التشويه؟ من منا لا يحب المولى سبحانه وتعالى؟ من منا لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ محبة الرسول دافع لمحبة العرب، دافع لمحبة اللغة العربية. هذه المحبة بقلوبنا بضمائرنا. صاحب الغيرة سيتوجه بكليته لمحبة هذه اللغة الرائعة، بكليته سيوليها شطرا كبيرا من حياته. نحن نعتني باللغات لا مانع، لكن لغتنا تبقى هامشية نعيسة. وأنصحكم بأن تعودوا إلى هذه الصفحة الرائعة، صفحة ذهبية في أول كتاب فقه اللغة وسر العربية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ولتعرفون من خلالها قيمة اللغة العربية. عندنا من كبار علماء العربية الإمام أبو العباس أحمد ابن يحيى ثعلب إمام الكوفيين. من سمع بهذا الاسم؟ ما ترجمته؟ سمعنا به، نعم. أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب إمام أهل الكوفة. يقابله عند علماء البصرة أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. أقطاب اللغة في القرن الثاني، في القرن الثالث. أحمد بن يحيى ثعلب توفي 290، المبرد توفي 285، متعاصران متقاربان. هناك حادثة رائعة لها مغزى في حياته وفي حياتنا جميعا. أحمد بن يحيى ثعلب أبو العباس قال لتلميذه أبي بكر بن مجاهد، أول من صنف كتابا سماه كتاب السبعة في القراءات. ما اسمه؟ السبعة في القراءات. أول العلماء الذين أرادوا ضبط القراءات وضبط القراء حتى لا يصبح الأمر فوضى، لا نستطيع أن نفهم علم القراءات ولا القراء. ماذا فعل؟ صنف كتابا قيما سمى السبعة في القراءة، أبو بكر بن مجاهد. ماذا قال له؟ قال له: يا أبا بكر، لقد اشتغل أهل القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الحديث النبوي بالحديث النبوي ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغلت أنا صناعة النحو. شو أمثلة علم النحو؟ غير ضرب زيد عمها، إنما جاء زيد، صح؟ قال له: واشتغلت أنا بزيد وعمر، واشتغلت أنا بزيد وعمر، فيا ليت شعري، ما مصيري يوم القيامة؟ علم النحو تصوروا، فيا ليت شعري، ما مصيري يوم القيامة؟ قال أبو بكر: فذهبت من عندي أبي العباس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يقول لي: يا أبا بكر، بلغ عني صاحبك أبا العباس السلام وقل له إنك صاحب العلم المستطيل، إنك صاحب العلم المستطيل. كيف فهم العلماء آخر عبارة صاحب العلم المستطيل؟ قال: علم العربية من تمكن به رسخ علمه في التفسير والفقه والأحكام، استطاع أن يستطيل بعلمه ليفهم القرآن وليفسر القرآن الكريم، استطاع أن يتوجه نحو الحديث النبوي الشريف، والحديث مبني على العربية، استطاع أن يفهم الأحكام الفقهية. إنسان صاحب فتوى لا يعرف لا النحو ولا الصرف، هل يستطيع أن يتصدى؟ أبداً أبداً أيها الأكارم. ولدينا في الحديث عن العلماء الذين قالوا للنحو أصالته وقيمته وجوهره. هذه الشواهد في كتب النحو، في كتب التراجم، وفي الكتب التي عنيت وسماها العلماء المجالس، مجالس العلماء الأمالي، هناك شواهد رائعة مضيئة مضيئة جدا. حركة واحدة أخلت بحكم فقهي وبفتوى. نعم، في كتاب اسمه الأشباه والنظائر للإمام السيوطي أتى بمسألة رائعة تبرز قيمة النحو وتوجه الفقهاء نحو الارتباط بالنحو. قال: اجتمع في مجلس هارون الرشيد رضي الله عنه إمام أهل الكوفة الكسائي وشيخ الفقهاء تلميذ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أبو يوسف تلميذ الأول. قالوا: أبو يوسف كان لا يعبأ بعلم النحو. فقال الكسائي: إذا وجدت قتيلا وأمامك متهمان، الأول قال: أنا قاتل الرجل، والثاني قال: أنا قاتل الرجل، بمن تأخذ؟ قال أبي يوسف: أخذهما جميعا. سيدنا هارون الرشيد عالم بالعربية، نصور، وكل الأمراء وكل الخلفاء علماء بالعربية، ما ألفوا لكن العربية سليقة وطبيعة. قال له: أنت تأخذ، يعني تحكم، أنت تحكم على من قال أنا قاتل الرجل، ذكرها بالإضافة أنا قاتل الرجل، يعني كأنه يقول أنا قتلت الرجل. لماذا؟ قال: ألم تقرأ قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. معناها الذي قال أنا قاتل هل يحاكم؟ ما الفرق؟ قاتل الرجل وقاتل الرجل، هذه واحدة واحدة يا أيها الأكارم، واحدة. نحو نحو نحو ما بين إلا إيه؟ علامات الإعراب. ولا ننسى ما ذكرناه في الدرس الماضي عن غيرة سيدنا عمر بن الخطاب حين سمع الأعرابي وقد سمع خطأ من قارئ أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها القارئ خطأ بكسر اللام بجر اللام. الأعرابي ماذا قال؟ لا يعرف لا النحو. قال: أو برئ الله من رسوله وأنا بريء ممن برئ منه الله. من حوله من الصحابة أخذ لبه الأعرابي من ردائه، من اللبة إلى سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي نعرفه صاحب الغيرة الحمية، صاحب التأني واللطف، ماذا قال للأعرابي؟ أهكذا يا أخ العرب؟ قال: يا أمير المؤمنين، أتيت لأتعلم القرآن فسمعت القارئ يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: ليس هذا، جاءت كلمته التي هي أغلى من الذهب، كلمة سيدنا عمر، مفتاح لنا، قدوة لنا، تعلموا العربية فإنها لغة دينكم. تعلموا العربية فإنها لغة دينكم. لا ننسى أيضا أمرا آخر في غاية الأهمية، حين قلنا لكم في البيان القرآني 11 آية تنص على صفة العروة، وقلت لكم لو لم نجد إلا آية واحدة، ألا تكفي هذه الآية لتوجه قلوبنا ومشاعرنا وعواطفنا نحو الارتباط بهذه اللغة؟ والأمر ميسر، يعني كلكم يعرف كاري في مساجدنا ومعاهدنا لا نقصر في الحديث عن الوعظ والإرشاد والحديث عن قراءة القرآن، لكن بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى دعم في مجال اللغة العربية. حادثة أخرى أغلى من الذهب أيضا، مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. الخليل بن أحمد سيرته عاطرة وخالدة أم لا؟ من منا يغيب عنه هذا الاسم؟ مين؟ هل تسمع بالخليل بن أحمد؟ ما ترجمته عندك؟ من؟ واضع علم العروض. وقبل العروض؟ النحو. يعني حين ألف العروض هذا فن آخر من فنونه، لكن حين أقول لكم أول كتاب وصل إلينا في النحو كتاب سيبويه، أول كتاب وصل إلينا كاملا كتاب سيبويه. ماذا قال العلماء؟ قال كتاب سيبويه ألفاظه من سيبويه، لكن المعاني والعلم من شيخه، من الخليل بن أحمد الفراهيدي. الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي سيرته، حين أقول سيرة عطرة، سيرة خالدة، لماذا؟ جعل خدمته للعربية عبادة، فما قصر، ما قصر في جانب ما استهوته الحياة الدنيا، ما استهواه مال، ما نظر إلى خليفة، ما نظر إلى مال. هذا العلم الخالد. أمامي كلام رائع له، من خلال هذا الكلام يفهم طالب العلم صفحة من القرآن، صفحة من القرآن. سئل الخليل بن أحمد، وسأقرأ لكم هذا الكلام الرائع، سئل هذه القواعد وهذه التعليلات والأسرار التي أتيت بها هي من العرب؟ يعني حين عاشرت قبيلة هذيل أو قيس أو تميم أو طي، هل هم قالوا لك سجل يا خليل الفاعل مرفوع، سجل يا خليل المضاف إليه مجرور، سجل يا خليل إن الشرطية؟ هل في بال العربي النحو؟ النحو طبيعة وسليقة وسجيل. العربي تكلم العربية، تكلم لغة هذبتها الفطرة وأحكمتها السليقة، فخرج بيانه كالسحر. هذا السحر الذي قال عنه رسول الله: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. هذه الكلمة قالها في مجال مهم جدا، سنذكرها إن شاء الله في درس آخر. إذن يا ترى ما الإجابة؟ طرح هذا السؤال الرائع المهم. أنت أسست قواعد النحو وأسست هذه التعليلات، هل أخذناها من العرب أم استنبطتها من تلقاء نفسك؟ أيها الأكارم، لو طرح علينا هذا السؤال، فلان مهندس، فلان مجاله في علم الزراعة، فلان مجاله في العلوم الطبيعية، سنسألهم: أنت يا فلان، شيخ ياسر هندسة زراعية، شيخ ياسر أنت ألفت هذا الكتاب، أريد منك أن تشرح لي ما مصادره، ما مراجعه، كيف بدأته؟ هذا السؤال سئله الخليل بن أحمد فراهيدي، ويطرح على كل واحد منا من خلال صنعته. انظروا إلى الكلام الرائع يا أيها الأكارم، ووراءه مغزى، وراءه مغزى. وراءه إنصاف، وراءه محبة لكل طالب علم أمامه صفحة من القرآن أن يقوم هو بوصفها كما علمه الخليل أو كما علمه علماء النحو. قال الإمام الزجاجي، الآن ذكرته أظن للمرة الثالثة، معناتها مجلس مبارك. الإمام الزجاجي صاحب أول كتاب اللامات، الكتاب الثاني حروف المعاني، والكتاب الثالث اسمه الإيضاح في علل النحو. لاحظوا كتاب رائع، الإيضاح في علل النحو، أيضا حققه أستاذنا الدكتور مازن المبارك حفظه الله. ذكر بعض شيوخنا الكلام للإمام الزجاجي، ذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد رحمه الله سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو، فقيل له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ سؤال واضح أم لا؟ سؤال واضح. فقال: إن العرب قد نطقت على سجيتها وطباعها، نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كلامها، وقامت في عقولها علله، وإن لم ينقل ذلك عنها. سئل أعرابي: أتجر فلسطين؟ قال: إذن أنا رجل قوي. كيف فهم الأعرابي أتجر؟ أي تكسر، تكسر اسم الممنوع من الصرف، أتجر فلسطين. ذهب إلى كلمة الجر بمعنى السحب، ما عنده مصطلحات النحو، ما عنده. قال: وإن لم ينقل ذلك عنها واعتللت، يعني أتيت بعلل، بأسرار، بأغراض، واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه، فإن أكن أصبت، أحذ الإنصاف والورع والتواضع، وهو من رواد علم اللغة، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست، وإن يكن هناك علة غرض أسرار غير ما ذكرت فالذي ذكرته محتمل. يعني آتاه الله العلم والذكاء والخبرة والاطلاع على كلام العرب، صاحب القبائل بكاملها، من خلال المصاحبة حفظ كلامها، أشعارها، أناشيدها، أمثالها، من خلال الحفظ جاء دور الوصف والتحليل. لا أقول إنسان عادي دخل إلى بوابة النحو، لا، لا أقول فلان بدأ يفسر القرآن وما عنده لا لغة ولا صرف ولا نحو، معاذ الله. وليس تفسير القرآن شهوي. ماذا قال؟ وإن يكن هناك علة غير ما ذكرت فالذي ذكرته محتمل أن يكون علة له. ومثلي في ذلك، انظروا القناعة، الإقناع، الإقناع الرائع. ومثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمة البناء. دخلنا إلى هذا المسجد العامر، الآن كل منا سينظر إلى جزئية من المسجد، الباني الأول وضع هذه الأعمدة كذا، الدهان بالشكل الفلاني، الحصير، السجاد، كل منا سيسأل، سيفكر بهندسة من؟ هل المسجد نحن بنيناه؟ لا. وكذلك هل اللغة من إنشاء عالم النحو؟ لا. إذن هدف الخليل الوصف، كلام رائع أم لا؟ حكيم دخل دارا محكمة البناء، عجيبة النظم والأقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق. أشعار العرب أشعار صادقة أم لا؟ ما الدليل؟ حين قال سيدنا عبد الله بن عباس: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في كلام العرب، فإن الشعر ديوان العرب. معناها بحاجة إلى أن نفهم كلام العرب أم لا؟ وهذا الذي فهمه وترسخ لدى الخليل بن أحمد رحمه الله. قال: حكيم دخل دارا محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق والبراهين الواضحة والحجج اللائحة. فكلما وقف هذا الرجل الداخل الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا أو لسبب كذا، لعلة سنحت له خطرت ببالي وخطرت ببالي محتملة، ويجوز محتملة أن تكون علة لتلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إلا أن ما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك، فإن سنحت لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق أدق أرجح فيها قناعة أكثر، فإن سنحت لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلول فليأتي بها. الله أكبر. هل قال لنا الخليل هذا الكلام الرائع؟ هل قال: أسست لكم قواعد جامعة مانعة لا يأتيها الباطل من خلف أو من بين يدين؟ فليأتي بها. قال: هذا كلام مستقيم وإنصاف من الخليل رحمه الله. كم فائدة في هذا الكلام الرائع؟ وهذا الكلام أغلى من الذهب يا أيها الأكابر. لماذا؟ يدلنا على الخطوة الأولى التي قام بها الخليل. كلام العرب الواسع الذي قال عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه في أول كتابه الرسالة، وهو يحدثنا عن أهمية اللغة العربية، قال: وكلام العرب لا يحيط به إلا نبي. هو كتاب رسالة، لا يحيط به إلا نبي. هذا الكلام الواسع اجتهد علماء اللغة من خلال الهمة العالية، من خلال الغيرة، من خلال الإخلاص، من خلال الاستقامة، جهدوا جميعا في السماع الصحيح. بعد ذلك تحليل هذا الكلام من أول كلام العرب إلى آخره أمام الأسماء الأفعال الحروف أسماء الأفعال. نعم، جاء المعرب كالخليل كالكسائي أمام آية قرآنية فيها اسم منصوب، قال لي: هذا الاسم المنصوب كذا، أعربه وفقا للمعنى. جاء معرب آخر وقال: يجوز أن يكون الإعراب وجها آخر ووراءه معنى. يأتيني معرف ثالث، هذه بلاغة القرآن، الكلمة ما تغيرت. الشيخ ياسر: الكلمة ما تغيرت، الوجه الإعرابي الأول مع المعنى، الوجه الإعرابي الثاني مع المعنى، الثالث الرابع، وأحيانا أجد في الكلمة القرآنية 9 أعاريم. فكروا من الآن، ما رأيكم؟ لماذا 9 أعاريم؟ هي أولا كلمة منصوبة، كلمة منصوبة، يقول معرب مفعول به، الثاني يقول حال، الثالث يقول اسم منصوب عن المدى، الرابع يقول بدأ. ستمر معنا إن شاء الله 9 أعاريب لكلمة، وأحيانا 9 أعاريب لجملة. من الآن فكروا بهذا الكلام الرائع، على ما يدل هذا؟ على ما يدل؟ الآية ما تغيرت والتركيب ما تغير، الإعراب الأول والثاني والثالث والرابع. يأتيني عالم اسمه الإمام ابن المنير الإسكندراني، تسمعوا بهذا الاسم؟ عالم اسمه الإمام ابن المنير الإسكندراني، وضع حاشية قيمة على كتاب الكشاف، كشاف للزمخشري، الكتاب آية في البلاغة. ماذا فعل الإمام ابن المنير؟ أعجب بالكتاب كما أعجب من بعد الزمخشري بالكشاف، وقال كل من جاء بعد الزمخشري وجد الدسم والبلاغة ونبع القرآن في كتاب الكشاف. هذا حق الإمام ابن المنير الإسكندراني، من كبار العلماء في القرن السابع. نظر إلى الكتاب، أعجب به في بلاغته في تفسيره، وجد بعض الأمور التي تتعلق بالاعتزال، أراد أن ينبه الناس عليها، فسمى كتابه الانتصار وهو محق. هذا الرأي البلاغي أعجب به ومدح صاحبه أثنى على الزمخشري. هذا الرأي رأي في العقيدة يمس عقيدتنا، قال هذا لا يجوز والصواب كذا. ماذا قال؟ أبلغ الكلام ما تعددت وجوه إفادته. قاعدة ذهبية هي، حين أقول لكم قاعدة ذهبية اكتبوا قاعدة ذهبية معنا كلمتين، يعني اكتبوا قاعدة ذهبية. ماذا قال ابن المنير؟ أبلغ الكلام ما تعددت وجوه إفادته. مثال على ذلك، والأمثلة واسعة في عرض القرآن، قال تعالى في الرد على من جعل التثليث: ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم. كم كلمة؟ 3 كلمات. انتهوا خيرا لكم، 3 كلمات. جاء دور الخليل ابن أحمد صاحب هذا الكلام الرائع، فماذا قال؟ قال خيرا مفعول به لفعل محذوف تقديره وقت خيرا. نهاهم عن أمر قبيح، أمر التثليث قبيح أم لا؟ انتهوا، أمرهم بالانتهاء، وجههم نحو أمر عظيم، وأتوا خيرا مفعول به. من صاحب الرأي؟ الخليل ابن أحمد. أخذه منه من؟ سيبويه تلميذه رقم 1. الكلام صحيح أم لا؟ كان صحيح. ثانيا، جاءنا الإمام الكسائي شيخ علماء الكوفة، قال انتهوا يكون الانتهاء خيرا لكم. كلام صحيح أم لا؟ يكون الانتهاء خيرا، ما أعرف خيرا خبر يكون التي هي جواب الطلب، انتهوا طلب أمر نعم، ما جوابه؟ يكون، يكون الانتهاء خيرا لكم. كلام رائع. ومن مذهب الكوفيين ومن مذهب الكسائي جواز حذف كان، مذهب الكوفيين والكسائي جواز حذف كان من دون شروط، بدون شروط، هذه واحدة منها. ثالثا جاءني الإمام الفراء. الإمام الفراء قالوا أمير المؤمنين في النحو، صاحب كتاب معاني القرآن العظيم من تلاميذة الكسائي، هل تعصب وأخذ رأي الكسائي؟ هذه متعة النحو. حين أقول لكم أيها الأكارم هذه الكلمة يجوز كذا وكذا وكذا، أنا ما قدمت فتوى فيها حلال أو حرام، معي أنتم؟ ما قدمنا فتوى فيها حلال أو حرام، نعم معاذ الله، قدمنا وجها نحويا ناسب المعنى، وهذا هدفنا دائما. لا أقول الاحتمالات احتمالات رياضية ليس وراءها معنى، لا يجوز. ترسخ عندي سطر واحد لأستاذنا الدكتور مازن المبارك حفظه الله، والله هذا السطر يحتاج إلى كتاب، سطر واحد ترسخ في دراستي في تأليفي في تدريسي وخاصة في مجال الإعراب. ماذا قال دكتور مازن المبارك؟ قال إن النحوية الذي يخرج وجها من وجوه الإعراب غير مراع إصابة المعنى المقصود هو نحوي لم يفهم صنعته ولم يتمثل الغاية من علمه. ما رأيكم هذا الكلام؟ إن النحو احتمالان، ديناري ما ديناري هو الاحتمالات. إن النحوي الذي يخرج وجها من وجوه الإعراب غير مراع إصابة المعنى المقصود هو نحوي لم يفهم صنعته ولم يتمثل الغاية من علمه. جاءني الإمام الفراء رحمه الله ماذا قال؟ انتهوا انتهاء خيرا لكم. متى ما يعرف خيرا الآن؟ صفة، أحسن صفة لمصدر محذوف. يأتيني رأي رابع أخذ به الإمام ابن عاشور الطائر ابن عاشور وهو مفسر معاصي، قال خيرا حام. انتهوا فالانتهاء خيرا لكم. أعربها حالا. أول رأي هو الراجح، كلها صحيحة، كلها صحيحة. إذا حين أقول انظروا إلى كلام الخليل وهو الأول في تأسيس قواعد العربية، قال أمامي كلام العرب الواسع، أنا ما قمت إلا بوصف، وصفت لكم هذه جملة اسمية، هذه جملة فعلية، هذا الاسم مجرور، ما أسرار ذلك؟ هذه الآية القرآنية ذكرناها بصيغة أو ذكرت في القرآن الكريم بصيغة، هذه الصيغة وراءها سؤال، أنا بيّنت لكم أسرار هذه الصيغة. لو قرأنا قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، ما البلاغة في الآية؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح، بأي صيغة؟ بالمضارع. لو قال فأصبح لما وجدنا أي متعة، لما وجدنا أي متعة. فتصبح الأرض مخضرة. المولى سبحانه وتعالى أراد منا استحضار الصورة، صورة اخضرار الأرض وكأنها أمامي الآن، فكيف جاء في القرآن بأي صيغة؟ بصيغة المضارع. هذه الصيغة، ما أسرار مجيئها بصيغة المضارع؟ تكفل بها الخليل بن أحمد رحمه الله. نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.